أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأفقار، والصلاة والسلام على نبيه المختار، وعلى آله الأبحار، وعلى أصحابه الأحيار، وعلى من تبع بهداه، أما بعد. وفي حرمي نسي حرمي الشهات وشفراء ملة إبراهيم نسي حرمي باك يلاني لحي درس يحات يا بلي عنوان يا جماعة المسلمة والاختلاف لباك يلاني لينو لبالي عنوان يا تاريه الجماعة المسلمة عند درس يرارو حرمي باك يلينو ندرس يا ميسو حرمي باك يلينو لبالي عنوان يا بعية العقبة لوينو إن شاء الله نغراندي ساو درس ينو نغراندي ساو ينكتو يا بديا إثنى عشر نقيبة نسنغولا وحي مرومنا كمنا وعيدي ويشيليزي زنا نغسجونا ويشيليزي دوكايا المقصوى دا يحي درس ينو بهوني سيطاريهني ساكتفيسي يهوان غابر حرمو أمامو ووانبانا يوهيميسا يدين يا كسلام يوهيميسا يجماع يا كسلام لو ينو غريو نساو دانبو يا مظامان يا هو أمة كسلام نبابيري وينجي حرمي مظامان غويكاو ووانبانا نزيو ويكاو حتى مدنا يا هاو قواتو جولي حنيها وكيزي دمو سحاو حرمان زشاندو باتاي قواتو جولي حنيها حتى مدنا يا هاو شهر سلم الله عز وجل وارجستر وحرم شيء كاو شكا شدي وعدم ويتو كايون نا الله عز وجل حواني كم يدوكانا يتي وأوبوتيزا لسكريفيس إذا هو أنو ومراو نغوا جولي حنيها وحرم التاريخ هما دوكمنا ويني ونندوكو جاري واني ونسا جتهادي فكرة نبانا يما كلمة يحاو ينرجي يحاو يدم يحاو ووني وهاو يمالي هاو وقت وها وانسي بيا ووي تاسبا بوند دينينو شانغا وونجي كاو حتى قاتو جيلي هاني هاي مدينة يا هاو حتى قاتو جيلي هاني هكاك يا عرمين كونو داوندو يا هاو وفو قبل هين كونو يا بدر داوندو يا هاو وفو عرمين كونو يا بدر داوندو يا هاو وفو عرمين كونو يا أهد داوندو يا هاو وفو عرمين كونو يا كامت صلى الله عليه وسلم حكو الزيوانا نينمو شاكوا جنزي وعرمين تاريه يكي يتمزكوها الله عز وجل وجنزيها وستاجيليها وانيكي يمرد يا هاو وانو الزكري في سزهاو روى جريحنا وروى تجريحانا هنا مبكاو حفن جتهاد هرمو أمامو يوهي مسادينيين الله عز وجل لجمليبا إكاو غنبو يارمو التاريه يكوجا غنبولا يكيت مهيم وسلم الله عز وجل ينو مهيم وسلم الله عز وجل لزيله رغنهاه تاريهين لمن بيانوكا يندي سرنزلهم مومبا وآدم أنزي آدم يا بيها هرمين بيبو يكوى نمبانا نخيل زمد مشاهة يتزين لوني شيطاني يومبنا يا مالو حتى جاري هرمي الدنيا نميتو نهولانو حتى جهل محمد صلى الله عليه وسلم وانت بيا وهرمي ريكود يا هو أمنا وإسلام انجل سنداهو كبدو كمسيباني الله عز وجل أبي حميتوني بعد حميتوني شحراً بي أهرمي قرآن وكي ميتوني يونس بي أتوجنا رسالة نزيمة ميتوني بعد حميتوني واتسوكو حقيقيشة نوتيني أنفوزي لزابيرا نبون دولان دي سوحاني مشينزي جي ومسينجي بجي مواوي أتيني بجي هيمي كيتا سوان ديسا ديريك هموي وحتر جري هوندي أبنجي كيتو بسامون وديوازي ونكاو وانيه ديني وَبِكَاوَ وَطَالَ قِيَ دُنِيَا أَوْ تَحَيْ آخِرَةً نتومي صلى الله عليه وسلم ويأيلي وانو وكانا كي نفر مكينيش هدينيين وهيمي باتنا دولة باتنا مضامانا وانو وفدعي دانيا حتسنو ومضاتن دالا وانسي بيا وكهر مي دانيا كيني باتن دي ويدي سيزنونغو ngi pasoba ke mazwamana wajuhi migeze nungu asultan wandu wende sao hatundu wandu kumena waili hawanika ijukumu inu banda wandu watimizi ebanya mtumeha mbiyo wandu wachagula wanu wandu kumena waili wanu hukaya wajuka mazwamana harumao harumao wandu wayatribu wakejuma hutunda wandu wala watie ebanya nziani izo watu wandu kumena waili kao shenda waka wahe hazraj نوارار وحي وعوس يمدنا يحاو ديان أسعد ابن زرارة ابن عد سعد ابن ربيع ابن عمرو عبد الله ابن رواحة ابن ثعلب هواني رافي ابن مالك ابن العدلان وثاني البراء ابن معروف ابن صخر وثيتا عبد الله ابن عمرو ابن حرام وفكاري عبادة ابن سميت ابن قيس وناني سعد ابن عبيدة ابن دليم وشنداء المنذر ابن عمرو ابن خنيس ومشندوان ونوان وحكا بلا يا خزرج ودونغ وانو ونوان وحي أوس ونوان وحي أوس كوين دي وقومي هرمون كمنا وإلي وسيد ابن حضير ابن سماق وبيدي هرمون أوس كوين دي وقومنا ونوجا سعد ابن خيثام ابن الحريث ورارو وحي عوس كوين المروكم نوائلي رفاع ابن عبد المنذر ابن زبير بعد وانوان سبيا وكا وحجار ميحاج وفن عبايا قوم صلى الله عليه وسلم ويتشغوان كم نوائلي وانتين هابيها وفن يمكتب واسايا وكيظامان وحاو نحو بيوكانا أنتم على قومكم بما فيه قفلاء قفلة الحواريون لعيسى ابن مريم وأنا كثير على قومي من دي مظامنا وهم كتابة وانروحا ووصانيا سوانروان عيسى ابن مريم وكمظامنا وحاو من دي ظامنا وهي قوم يهانو يعني أمة وكسلام وانروان وقباليزو يهانبا وراء ظامنا إيلا يجا ويمبالو زيوه سوارك بيشة منغو نتومي حديثة هبيحة ما إسلام هرمي أرض يا مدينة إليون دي وطانج جماعة المسلم وزيبونغو زارين دي هتياري ويسلام ووانج وحاو وحيا زاو مدينة نتومي صلى الله عليه وسلم حدونغا نين من زنو وحنه أبو بكر وفن يهجرون دي زاو مدينة وحنهولا نتومي حتار سوكايا مسلم واتنده لمدينة وفن ينرنغوزي نجي ذو قانغ جماعة يحيما إسلام ينوغا ريبوندي ونوريكا او قواتو فن يحطا جيتي هدي هرمو أمامون واتنغو لدى ميراكل يا مهدي مهدي وكاتي ويقول كوتارو هوجا شما باروسي ولوحة ساهم دنياني ولا تاوي آخرة تينا وانبا قواتي نمو واجو فن يتنبقى مهدي هاجا ريتسواني جيهادي ريتفاني نونغوزو همي سامونغوزو ونسبيا كاروشي نرفاني نونغوزو مبقى مهدي وتنبواليو ولا قواتي جيو كانا واجو كوباروشي نمو بارتي قناه فقبل هاهي شاهم واتهو اسكويز يهو باروشي وحاو وتوتها ورمشيه وزنغراي مطلو يا دنيا نوانو انبيو نايو وجهة تهرمو دنيا جمو تمية دنيا نو تهميش مماهي دنيا شاواته اسكيزي وانبهو آكر كنا نوار جوفانيا رجي مهدي كات وانو توانو نتوما صلى الله عليه وسلم ووي كيري رحم مهدي حسن امنكنا رسالة نموي جواو رمهدي هاجر كجاجا كان كوجنا نوغو زنيوميني ومني كامو نكفا موبيليزاسيو يموتيفو وانو سيتو هيوي وزيروت زيفانيا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله عز وجل وكتك رضي مع الصحابة هم بتسوى رضي أنا عن رضي إذا زهي حين أمريكا نقول من يزي مو يبنغو تجاوين دا راجع رضواني الله عز وجل ما نأي بورتو كجفير ميوا شاويوي هباكي هلمي فواهو kutina tamba wakati winikawe dini wotondele ambiyo ya hee dunia wajiniko kango lido mahdi mahdi wangena lebukula hae wangona lebukula hao chumwa Allahu wanza wa jalla wanumaka wakati mtume sallallahu alayhi wa sallam ya kaya wenza wa madina wumji wa karibu na maka wakau wana hafikra na plan masihu wakau ya mito wachuka usimuha na ufanya turu harumunchi na ufanya roini wa zasiri na umobilizo wano na utowa mali ili wahimi sedini inu na wale mtume ya wewa ya rungozoni Allahu anza wa jalla nge karibu nao shaka tamana rakente nide mtume wakaufanya jitihadi manawaelewa ukana aina mru ujuanzishi wa hizo ya afanya hena mru nge nabwe la utanga harumunu wa huenyumba ima edhiti waho umma waka karibu Umar, Abu Bakr mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa jaka onao shawo warenge plasia wastahiki insha Allahu Allahu ujua li waziri wazema yawaonesa biidhni llahu asawaonesa izo wakamfanya waone marunda ya mgu ya jitole ya sababu dedi ninu nanga fanduka uwe shiozi mgozi imu shaka wata tazijoba dedi hada zilawu izo wali doi mahdi haa kawati dhama na ima dhama na watembe nga uwa ya jauja yewe ngufanyuje wewe warensi ngufanyu na yewewe jikome umaruhe yewe kufanya nungu ni larumu umaumu kusaidia nungu wa hindi kile dupa rumkinshi kakutina njema wajio tanga ima mali ima angili ima mvuu yehufanya walidao mahdi mahdi de miracle ya mahdi hina waona waruha mpotevu na negligence otwa kwatina nungu wajio renda wajuse mihono kwatina nungu wajio fanya yewewewewe na mahdi ungu kuja na dongozi nji ungu kuja na utajiri na sheo na mstehilo ahe mesilamu enge nedi ni sharia shingu hukumu ulo ahi jihadi pia ehe ye mana utoranti utuwaniye dunia inu mana mahdi kutoko jana khaniwa zinji hena mungu kukatajiri na mnambisharu mweta rehi mahdi kutoko renga ibara arabu ze khaniwa zile hozo mtipia ni keme silamu kwa timi silamu kutoko kwa maskini eza baru yandi ni wewe wendombio ya utajiri utuli na mahdi ya jauni kutajiri kakweli shaye husane dini aa kutusano ngo uhimise sharia fashiki mahdi kutoko zifanya badata mahdi kutoko jano utajiri ye mana utaho utajiri hindi nifaki ya menuha yu'minuna bibaadhi alkitabi wa yakfuruna bibaadhi wa aminiyo baadhi ya mungu wa kufurisha baadhi ya mungu wa aminiyo kukana wa aminiyo kana umrutahe dunia ya rizki ya hahe jau ya jau yungiyo ende panda hena mungu watahao wasomao wafanyo hazi wakati wao wanti pia wanikawe dunia sharu wa kufurisha wakana umru wanie akhira yumpaka mahdi ya keyamu kwa nangwa ni jihadi mana mahdi kati kama si jihadi kwa nangwa ni dangwa ya mblu ya utaze na muzahao na utuwa malahao asibibu ya hedi nino haa yumpaka mahdi yaji badi mani mahdi mdokoja na khani mazi nji wata ajiyo wakati wa mahdi hena mbuka nukana bezu ya zaka izo za mazi hisa yema nuchura nsini mwazo tana pesa hindi uamini baadhi kufuishe baadhi haunafiki uloruhuni hao na mbengo urungozi hiyo kumeparo jo badiliha ekai ni yaha uketi njema watu jo bakari mwele jikulo niyo shepiri udeo wanada mwafanyo sakrifisi wambalangu wa ingo wa mungu umbi manezo mahdi dialangu kawati amiri wahe mesilamu kawati jau kawati jau keno kila una wale jihadi matina amiri keno kili jau wali un amri jau jau jau jau jau abo wanupia mahdi mudukuja wanezo kawa harumambi yeba nuhungu dukuna mahdi wewe eka kutsi harumaze mungu mahdi ya tuko jazwaniye wallahi la azimu eka mahdi haruhama ungu nudongu la terorismu eka ngono wanada mikao ngofanozi hazi na uharumwe jitihadi na uharumwe kula ya mahdi wambu wale ma teroristi makawarji makulati ebu bilashi kike mahdi haja watu jambu wale teroristi kulati kawari au kana hindi wakana kuja na nongo nudu kuja na ide awandikao watrasa otere ya dajjal wambu wale kia dajjali haja mudu kanda inao na wandikao watrasa otere ya mahdi wambu wale kia mahdi haja mwaduka nao nao shawe uwarimao uwarimao ili playa mahdi ya wehi hija nizile ya iduzi remao watu joridi umreme mana mahdi wika nuka mzahara mwono soka mi mahdi hamada jari chao ngeina aksyon mungu ni mwiso hindi zale mazaa mahdi mjukoro iniseme sila mwonti pia ya kende lideri wa hao na zinuze mwovano ummatul wahida umma mzima itakutuwa niengwa na iyo ya mwadu kusutena mungu hama nduoji mahadi mtu kuja wane jihadi shio jihadi shanguu shio jihadi shio kuwa nana mahadi yiba nguwa wapara ufikiru wane wane jihadi aaa jihadi shio kashiku ya weka haja kuna paro sutena ili hama nizo katika akili ya hao keja paro sutena mungu hama nizo nazinji ya himise sharia wewe muname sharafi jesteki jau ehe ye maudu eka haja ujuu karumwe demokrasia haho nunasionalizmu unejao utawawa mbi ikawa mutahari inisona demu ntipia mabilioni walo harumule mengu yao ikawa kuti harumwa ye plan ya mahdi ye hija ye personalite ya heki nabadi ni nongo wanada mkumena wa iliwala wafanya jitahadi mkuu madina kabla mtume sallallahu alayhi wa sallamu ye jaja mono haruma bangu ya heki zeki iswa nesira wa mwadu wa mtume sallallahu alayhi wa sallamu harengwa harnun ji kamili wa juha mbimilia enge haka enkoni wafukile ile miracle wala waka wafanya hazila wapepare akwei kawade situ wa wahi di madina kabla mtu sallallahu alayhi wa sallam shawala nada mikao watowa ize maliza hao ni akli ya hao wapanga etere ya uhimi sadaula hamada ila alabsansi ya mtu sallallahu alayhi wa sallam wewe baho nawe na yifurswa ya upanga tere hamanda iyo ala psansi ya mahdi tume sallallahu alayhi wa sallam mungu hahi kamateka hata problem ya tere kia kayari wa mjibia illa wala mayahudi na wala anafi kikawa hata ukumtume hujewa ye kadashina wa belidna nongo manaye hidaya ni Allah wanza wa jalla sira mwari kwenye ejitihadi Allah wanza wa jalla ndetiko okuwa ejitadi ya huanduwanu Mwasa ya wawahimilia Unumsonumhuu ya huwandu Wanda ukaya Walindao Mahdi yaje Wajewa njiye harume jamaa ya haa Aye masuhaba wakaya Kabla wejeka ya jamaa Andi masuhaba wanuwa kadaone mkume Kabla wejeka ya jamaa ya kislamu Iko wajaka hunziya aniyopanga ila jamaa Wamanga mnindu mkume ya jenge ya japanga jamaa Ye mkume De ya panga ya jamaa wa eche Yewe mtume ya kahule nao wanduwa kamadina kwa leka bimu wapange jamainu kahumlindia mtume sallallahu alayhi wa sallam ya wasili madina hatika badhishiwa hasheo hapawa hasheo hanikwaze buwamana harenehende amiri wa honji harenehende amiri wa hejama ya disi wanume silamu wanabaka grupu wakubalo kangatina idem plan wakamunde amiri wa hawe amiri haja Madhamana kumena wili wala Awa wakati madhamana mtume sallallahu alayhi wa sallam Deyamide hezamana Nde logic Nalendao haruna nukutwa ya saya Na inu baada mtume sallallahu alayhi wa sallam Masanjia madina Deliburu Weasanjia ula mjini Hakana bangu ya etapu ya mungoya Kotazi yehensi Ili ila daula hahenele Ni ya mwando Bina mujitama unjadid Mwahawaho umma Mwahawa jamaa ya nyumeni Mujitama asosiete ya nyumeni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hende madina Hajiliyo haheba ni najjar Na ika usiku wa juma Tarehi ya kumena mbili wa mwezi wa rabiul awal Ikao mwaha wa maadu wa islam Iwafikio le 26 septembro 672 Hashishia haruna ardi ya kakaribu nye nyumba ya abi ayyub Habaukana Hahuna almanzil insha Allah Mungi horijo bakia hamuda insha Allah Riyo unu harunayesho shakitare insha hatu Idita yehze mungo zonku pia za hundu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam Kartu kansir dora jisa Hakuwe manana kusada ya hizi mungo zindu ene sa mbhima wa hee dawla kislam Shabada ya haja hanjiyo ha abi ayyub Hawa rahamba Ndaba wa hawa mujtama Na ustarabu wa nyumeni Mtume sallallahu alayhi wa sallam Amrisha Wanuwa ndisele janduwali na kislamu Kena muislamu ya doa za wakati wa hahe Fahandisa umaha wahe hijra Mungi yuna maana mkuu halisi Ini mamungu ya madu mtume sallallahu alayhi wa sallam ya hadisa Doa za zansihu Mduwaza haudunga ya hijra Inundo ngonku haku Imanarangu uleme wa ungwa Mwambuka jimewaza hamango muhimu za wajiria Mfano, hasolabu aliswali hijuu Shaika abajaba jiri habari muhimu raha na zila Wanudi waza, waliso waza wangunde za habari za nimeni Zila zilo importa raha na zila zavia Mada makujuo, mwamuda wahe tarehi ya he dunia Kati mbujuo siku ya mba Kudushinandu kane dunia, ranzie dunia ya mba Atamewasa na manfulani Awahe na mbuye uji tengeleza Hakajuma kuwaza Haulawa na tarehi muhimu ya hahe Tarehi muhimu ya hahe Enge haina muislamu Lazima andiso waza Zinsihu mwaka tineze dakika Konjo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam Hakao nyinde fundasyo ya humyensi wa muislamu Nde fundasyo ya hejamaa Ndo mando Wahe existence ya hee importance ya hatu wa mwe avluinu Nando mjiye wa mtume sallallahu alayhi wa sallam madina Na mwene hijra kejabisiwa Nandino chuku mtume sallallahu alayhi wa sallam ya nikwe risala Ya fanya etapia mando ya mhimi so daula ya kislamu Ndo wakati ya mesilamu wa ambishiwa wa doa za zensiru Ndo wa muhimu nuhu imisa daula ya kislamu Muhimu halisi Badabala waya am bi sagwa do wata zan sihu hajaha na itafiya saya itafu muhimu ni itafiya ya dunga yinu bina'ul masjidun nabawi dunwa hohum sihiru wa mtume sallallahu alayhi wa sallam dunungu zama dumtume sallallahu alayhi wa sallam ya hikanya bada hu nabawani ya kansi dunwa hohum sihiri ujuliha ni haole wo ujuliha ni haole wo hile zina la masjidun nabi hau masjidi kiblatain kiawa mchagu waho lahanu Allahu le atumfanya wae kwa amdishe ngamia ni kento bahanuga wu tumeha hulwe arlinu harma mayatima wa ilikao wakandowe nyohe arlikao duyawa wa masjidi nabawi tume wae haka harma wawasi wakua hamsihiri hakuwa ya matarape na magaya ni wakati ya kawukwe hazia humsiri haka juna hamba Allahumma la aisha illa aisha tul akhira تخبر الأنصار والمهاجرة يو مولا وما يشكت لما يشاء آخيرا إنك خفر يما أنصار لما مهاجرين حردي حدام بوكانا هذا الحمال لا حمال خيرا هذا أبرع ربنا وأطهر هذا أبر ربنا وأطهر ينبيه هزريبا كوكير هنيو يو مولا ذنب الزكاير ذات آخريها kanga runawe makalima yanu alimakalimika wea kuhamba wakatika unuwa furaha zinziro ngari runawe manahe makalima mifasiri mtume sallallahu alayhi wa sallam ya kutukiriza makalima hamada yanu undungwaha istantru kuu yahe mesilamu inu hata mpakanda waha nabaruhawa maulama wahu waho umma nde university kuu lahana university yahu umma haina wangu watukufu wa wani ya umma unu wa vila rume masjidinu wa unu wenji wa sanahu rume masjidinu namone nana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ya tahanda katia kufanya zihazi hawae matara apene magaya ya fanyi masjidinu makalima ya kirevolusio ya ushanze mentalite ya ho wangu wafanyo hazi nziro na majifiri ye wajaya wa shiyao Muhammad azinu zinjaru meyankiri ya memta Allahumma la aisha illa aishu al-akhira yewe mula wahatu ngarponyezi hazinziro zinu rijodu wakika rizifanya nushwa ukarjego wa matarape rijodu warinera adohu za alkoli yono wikia wakatajodo tabi rijodu warifanya nongo zinjiza munkar nukundeme shahatu shahu karjego wa matarape na magaya nurishwa zisha za barindi ni ya Allah لا عيش إلا عيش الآخرة كواتي ما يشا ميما كواتي ما يشا يبورا رحنا ما يشا يآخرة التوور السنجوه هرنو الدنيا ينو بأجل الآخرة أسباب يحي آخرة لمن ما كان مهما ديانو يين يا ونادا مكان وفنيو هزين زيرو بينو تيجي بزيرو دالي بيو جولي جوسا habu weishi yao makali mahamada yaanu na uambia tena mbuha kuu ima ansari weishi ya bengu Allah wanza wa jalla wakfiru al-ansar wal-muhajira yewe mula ukufirli ya ima ansari wapamyozinu wari akwei wari kubali ya makazi wakataondu wanti pia wari haraya watuwaze auliza hao wanahao wanashahao izambaza hao zonti pia biajli Allah takfiruhu takfir lahu wakutibia ya Allah ya sakrifisi mkuu limadha zabari nini wafanyo zinu lakina rahamba nizo mtume ya tende ya hama kabla heku mahfira wazipa ya zabari nini la aisha ila aishu al-akhira kawati maisha mema hama dunia shu akhira wahusu wabadidi zina wakawye mshindo hunduniani hasibabu ya hei akhira habenge fafiru al-ansar fafiru ya ma-ansar wal-muhajira nane ma-muhajirina wanuwa kwa jesa kuhutasi wanuwa roha waranti nje marahani juwa kujani kiwane ma-ansari jone mwele wendo wanuwa maka wanuwa kaharuma mjimhum wakawasidilizeha haku uraha na madina madina ni kama msiru nofu mbao warantie civilization antogrieme ya hao warantie mataka ya hao nevia vixi ya hao wanzao haruma msiru wa malundi asibabu ya he ki akhira zabari nini la aisha ila aishu al-akhira kabati nyanshi mwema ilam yashna katlum yashu akhira kweli ma ansaruwa ni kazinji chewa nanti zinji za khairi la hamizo fabari hindi na wikao wa amini ya wikara na zanti balansi ya hema ansari na muhajirina wa mwafasakti kitinda wa والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وبكوا امين وروح منك يا هاو وندي وكاجم وانا بانا حسبي الله عز وجل وتسعنا رجينا ان شاء الله عز وجل كان قولي ومحبات جاو يدي جاو شاء وبكوا روات وحين وكان زحفر وندينين وكان راتيتي وهم انصار وجنا بمنكور من المهاجرين وما مهاجرين وجنا بمنكور راح من انصاري زوزون كتي حسب بها تديام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يا كجمع لزي ما كلمة يعني يا كجمع هبي ما كلمة يعني نفعي هذي ما صحابة وجنتي هذي يا كان ولم يبولوا هني صوفانا ذي حزين زيرو يوهمي سجماعة كسلمين يوهمي بنكو Jiko pareme silamu wata wao harume mashakayo mtipia Wajoba kiyabu wa some edini Waroheke mambasadori mabalozi wa utama za edini harumone mengu Wawanie wake makapiteni makoloneli majau majau Haukati na mzaha warumaze alizo mtipia Hasimabu edini inu mtipia wato formea Madina Onde nguwandisa Madina Masahaba wanikiwa ya ilmu Madina wanikiwa jitadi Madina wanikiwa za ide za kislam Madina waroha wenza uharme shami ya jawe wafanze putuhati juwa sababu ya hisan proini wa wawo yebu mtume sallallahu alayhi wa sallam ya kamaze nungozinu ima suhaba wa kanamna aje na bjore nga kalima la mzima ya kaharu mwawo mtume sallallahu alayhi wa sallam ya mboze nungozila baka mzima hizi shayiri hamba ukana la inqaadna wa nabiyu yamal لذلك منا العمل المضلل إكاريبا تايمي هونو ريانغاليا ومتوميا فانيوهازي هايزو يجوكا وبوتيفو وفنغواسي يعني وطوالذي وإماناحي حزيلا ولو كان كان غران ولمتو مسلم يفنيهازي نسيري كانتي أبو سرانغامي ينرجون فانيوهازي يزوني قواجا كوشي مكالما يا قواجا دوكان ينتوزياسمي حينا مبولنا لمنا يبوي وحاحي أفوريزي حينا مبولنا لمتشانغ وحاحي وحافات ابن واجوك وجاجي وواني أمناون شاندو والونا مو حينا مبو الله عز وجل منك تعالى يمنك وجوز يا معرفة يا مالي نجاو نتوشيا كنتريبيه حرمو أمنا وإسلامون نابو مسكيني وطو جيشي أيهورين داو نتوما صلى الله عليه وسلم هكيان زياني ومحاني مسجدين ناريلي وكانا يسورا يا مسجد يهوتني ممتلم صلى الله عليه وسلم يهوتي مهل حوصلي يا حمد هيلي را قريسا حمد هيلي كاو يمي سهرية إذا ما زلوين سوبكي هنا منيو مهل حوكام ندوان يمي وجوه يهوتني ممتلم صلى الله عليه وسلم نما صحب زمعيزو مسجد من آي أبو سمهل عمد كاو وجل وصل ركانتان وصلي سلانتان زو سكوا بهم سهرية ونزاو مالأسف الشديدة مقلبها Nisura yoyene ya haruma bambu inji wa ansi na bambu inji ya miji Wanuwa tino swali wabayo msihiri Wende wabuwa wa swali wabayo msihiri Yogi kutia msihiri mungu wanukana ndi wanyame wajuhi Bas Yiti nisura ya masjidu sani mtume sallallahu alayhi wa sallam Walati nisura ya kane masjidu katia Abu Bakr radhiyallahu anhu Walati nisura ya kane masjidu Wakati ya Umar radhiyallahu anhu Walati nisura ya kane masjidu wakati ya Uthman radiyallahu anhu walayti ni sura ya kana masjid wakati ya Ali radiyallahu anhu tine sura ya masjid har muslim tukande ndo buwe wasali wadai ndo wasali wadai ngende namna hiyo kideduka muhimu halisi kanu wa rudiwa wa kiyune malungu mkristami ya wahandani isuruaya ya masjid usoni mwema sahabani mtume sallallahu alayhi wa sallam riwa ni harmaza kisadu mtipia na ngiyombe nufu harmambi kamu tahaone inui kando palashio do sankru do daho do haina nongo ya haina muislamu haina ya fanya hijira tukana makazi ya kaula lahu msiri enge ngo balwao wajudu lala hito haina ya kota hato msaada hakuna msiri niyo towa yese diyoano zemani za kujumu sirini zutikande santu ya hoa umma deba mkinkuu ya hoa umma wanzu shahuda yuhu ni msiri na ataha yuhu mzuma pesa yuhu ni msiri na ataha yonzu hayna ban go yonzu dum sheyo dum sirni hafa en anons din go piya ikan de santu rahima islam ne sen ibada dum somo wa juu nu wansini dum mana zin kodo horenge zaze silaha zan kodo ze plans hende se dauna piya skaw jirar mez masjid inu kuru rahla universite ne ze dara zan kuriyo zam somo izikahu bi rahar wan sihiri ewe silamu wakahu somo yomi sirini tartibu ya biyo kama godele koni primary, secondary niti tartibu za kislamu hata kajaparone hane masohaba hukambia shome siwa ni kwa diplo mwimuti manuwa ya parohe ya harumwa wa silamu na kejaparo siyote wane maulamao karuni kwa doktora, ni kwa makteri, ni kwa jao nyingyo na manufaa hindi imana ya ilmu dufa ya shansi watuka miwa ina daraja mfilani shazi ni tartibu za kikafiri shazi ni yonti pia unwa mpoze wao harumwa za ankili unwa na nehama yode normali unwa nubwa misiri uiswali huibaya wera mjewe darma zile kuhoni wenda uwe soma ni upoze zile uwozo nti pia nizo heki nyume dahari ya leo yinu imesilamu wakati ya mtume na wakati ya hema sahaba wasomesi wa harumwa za masjid waongozi wa za dasturi za kislamu harumwa za masjid za masjid ukande suruaya ikaya suruaya ya mahala ya uhondana ya hema silamu ili wanguwa doha amba za mwongozi zendele yao za plaza hema silamu nzo wala mwongozi zifani za kabila zidohe na omisirini zofanyo za suluhu ya hema baya wakawi ya inshi msihiri ukando idara waheze mwongoza hee daula ya kislamu wondo jumba lahi ahlu mashawiri ne mawakala wahu umma sibahi hika nyumba ya heme silamu rema maskini rema tajiri unji wakufante hijra wakahendele harumaze misihiri wendawe baki haulindi hata wakatoliku na nyumba wakubakihu wakahele wa shakula we hila hata wajoka na nafasi jojitenga inukto ya saa ya baanda yai mtume sallallahu alayhi wa sallam ya itanya dunyanya wa heme silamu almuwakhidha kubaina almuslimin unaanya baina wa heme silamu baada mtume sallallahu alayhi wa sallam ya wahaw msihiri haurende mahala hamtuanya nyiho na mabunjiliye wa heme silamu tumehafanya hazin kuu harumaye tarehi na dunyanya baina wa hema muhajirina na ansari ya watanganye ze roho ya towo nationalismu na asabi ya udiyo Allahu akbar Allahu azza wa jalla haamrishe mtume wahahe ya espaseze tiyazito za kislamu aba hajunde zipromote wao harma ze daula zilio na wajidaiyo kao walonza ankili bal ashafi salini wajidaiyo na usilamu wapromote Komori na Mauritani na Senegali na Ufaransa badale ukawa mbe wini silamu nationalism tume sallallahu alayhi wa sallam hakazaki kuze nongozi nuhale baina answar na muhajirina hawatanga ya kodeka origini kawa yu njawe mjawe ambanyima isilamu.